بعض الإخوان الذين لهم هوى جديد في مصطلع الحديث ويقول متقدمين متأخرين متقدمين متأخرين يصيحون كثيرا في هذا. في الحقيقة ليس شيء أبدا اختص به المتأخرون دون المتقدمين أبدا، لابد أن يكونوا أخذ غاد. ما فيه أن بعضهم استعمل هذا الاصطلاح بمعنى خاص له لا بأس به مثلا لثقة، لكن إذا قال ثقة أكثرون نجد من أقران الإمام ابن معين ثقة ثقة، ما يقول إذا قلت لا بأس به فهو ثقة. فإذا منكر إذا كان للتفرد فقط فالمنكر استعمله المتقدمون، إذا ما خالفه الضعيف ما خالف الضعيف فيه الثقة. فإذا الذين يصيحون الآن المتقدم والمتأخر ويفارقون في الحقيقة ليسوا على صواب وليسوا على شيء. نعم.